Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Efi Hanzi here with the news. طبعا نهاركم معكم هارون سويس. The debate in the German Bundestag on refugee policy ended with controversial views. Chancellor Angela Merkel defended her program for European-wide refugee quotas. The left-wing parties Die Linke and Die Grünen called for prudence in the combat against terrorism. The faction leader of Die Linke, Dietmar Bartsch, said that bombs are not a strategic means. Today, the Bundestag will debate on budgets and costs regarding welfare payments and integration courses for refugees. ناقش البرلمان الألماني أمس الخميس سياسة اللجوء في ألمانيا، ومن جانبها دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نهجها في هذا الموضوع والمتمثل في إمكانية السماح للاجئين بالدخول إلى البلدان الأوروبية بأعداد محدودة، بيد أن حزب الخضر وحزب اليسار يحذران في النقاش الدائر من ذلك ويطالبان بالتزام العقلانية في محاربة الإرهاب. وأكد رئيس الكتلة النيابية لحزب اليسار ديتمار بارتش أن استخدام القنابل لا يمكن أن يكون استراتيجية سلمية في محاربة الإرهاب. ويناقش البرلمان الألماني اليوم موضوع تكاليف الضمانات الاجتماعية للاجئين والاندماج في المجتمع الألماني. The German Development Minister Gerd Müller has drawn attention to the fact that conditions in the accommodation centers in Syria's neighboring countries are catastrophic. In an interview, the minister said that there are no appropriate tents for winter and that cholera threatens to break out. Müller called the European Union to assist with a 10 billion emergency program. ألفت وزير التعاون الإنمائي الألماني جاد مولر اليوم مجددا إلى الأوضاع الكارثية في مراكز إيواء اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا. وقال الوزير في مقابلة مع إحدى الصحف إنه لا يوجد هناك خيام كافية، فضلا عن أن الإنذار بانتشار وباء الكوليرا، مطالبا بضرورة إيجاد برنامج أوروبي فوري لمفادات هذا الخطر الجارف والذي قد تصل تكاليفه إلى ما قيمته 10 مليارات يورو. The number of refugees who have registered in Germany has surpassed the German government's own estimate. According to information by the newspaper Die Welt, the federal police have registered more than 950,000 refugees. It is estimated that further 300,000 migrants have arrived in Germany who have not registered themselves. يبدو أن توقعات الحكومة الألمانية الخاصة بعدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا قد تجاوزت في هذه الأثناء التنبؤات السابقة. واستنادا إلى صحيفة دي فيلد، سجلت شرطة حراسة الحدود لغاية الآن حوالي 951 ألف من طالبي اللجوء إلى البلاد، علاوة عن اللاجئين الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في الدوائر المختصة والذين يقدر عددهم بحوالي 300 ألف لاجئ. The president of the Berlin Sports Federation, Klaus Böger, has argued against turning further sports halls into accommodation centers for refugees. Böger said to the Berlin Brandenburg broadcast company, RBB, that there are many unused buildings in Berlin which are just as suitable for housing refugees. أعرب رئيس الاتحاد الرياضي البرليني كلاوس بوغرا مجددا اليوم عن رفضه استخدام قاعات أخرى رياضية في المدارس لإيواء اللاجئين. وأشار في حديث لإذاعة RBB إلى أنه تتوفر في مدينة برلين عدة مباني فارغة وغير مأهولة يمكن استخدامها لإيواء اللاجئين. The TV and radio stations of the ARD are developing mobile solutions to provide general information for refugees. Since November, the program Tagesschau in 1.5 minutes is being broadcasted in Arabic and English twice a day. Children educational programs Sesame Street and the program with the mouse are to follow. تردد هنا اليوم أن راديو وتلفزيون القناة الأولى الألمانية ARD في صدد تقديم معلومات من إنتاجها للهواتف الذكية للاجئين في ألمانيا. ومنذ منتصف الشهر الجاري تقدم هذه القناة نشرة إخبارية في اللغتين العربية والإنجليزية على مدى مرتين يوميا ولمدة 100 ثانية لكل نشرة. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de.